لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال: الإهلال بالحج يوم التروية. الإهلال بالحج يوم التروية. قال: فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم وأهل بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات، من الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء والتلبية، ولا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة. قال ويحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. الحاج أدى العمرة وتمتع بالعمرة وبقي في مكة أو في أي مكان، حتى لو خرج من مكة وفي أي مكان عاش، راح جدة، راح كذا، أي مكان، فإنه يحرم من هذا المكان الذي هو فيه ويتجه إلى منى. قال: ثم ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر ويبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرا دون جمع. قصرا دون جمع، هيقصر الصلوات لكن مش هيجمعها. قال: الانطلاق إلى عرفة. قال: فإذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إلى عرفة، هو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته، أو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجته. يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال: ثم ينزل في نمرة، هو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال. إنه يخرج من منى، هينتقل إلى قاصدا عرفة، فهيمر في طريقه بنمرة، هينزل في نمرة وهي ملاصقة العرف، هينزل في نمرة وفيها المسجد المشهور وهو المسجد الخيف. هذا المسجد سيصلي به إن استطاع فيه أو في أي مكان، هيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وإن أدرك الخطبة لا بأس، وإن لم يدرك فلا شيء عليه. وإلا أنا فائدة يعني تطبيقية، كنت كما ذكرت للإخوة يعني لما رجعت من الحج المرة اللي فاتت، فأول مرة كنت أحج، فكنت أتصور أن خطبة يعني الإمام في نمرة كما كنت أراها في وسائل الإعلام ونحو ذلك، أنها يسمعها كل من في المكان، يعني عرفة وما حولها. طبعا احنا كلنا يوم عرفة لما بنشوف المشهد في وسائل الإعلام عبارة عن ان الخطيب الشيخ صالح آل الشيخ بيخطب، والكاميرات بتجيب كل الناس بقى في عرفة ونمرة، وحاجة اعداد رهيبة جدا. انا كنت اتصور انه الصوت مسموع في كل هذه المناطق، فاتضح لي لما يعني ذهبت الى الحج وكنت في عرفة ان هذا الصوت يدوبك فين؟ في مسجد الخيف بس. نمرة ولا ايه؟ مسجد نمرة، ايوه صحيح، جزاك الله خير، في مسجد نمرة فقط، وان هو المسجد ويدوبك الساحة بتاعت المسجد. فلذلك لا يلزم الانسان ان هو يكون حاضر الخطبة نحو ذلك، والا بعض الناس يشق على نفسه مشقة شديدة لاجل ان يصل الى المسجد وليستمع الخطبة هناك ونحو ذلك. المسجد كله لا يسع بضعة الاف، كله من بره ومن داخل. طيب الملايين دي هتذهب المسجد كلها؟ ولذلك فلا يشترط يعني مسألة سماع الخطبة ونحو ذلك. قال: ثم ينزل في نمرة وهو مكان قريب من عرفات وليس منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال، فإذا زالت الشمس رحل إلى عرنة ونزل فيها. قال: وهي قبيل عرفة، وادي عرنة ذا يعني قبيل عرفة، وفيها يخطب الإمام الناس خطبة تناسب المقام. قال: ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر. قال: ويؤذن لهما أذانا، أو يؤذن لهما للصلاتين يعني أذانا واحدا وإقامتين، أو يؤذن لهما أذانا واحدا وإقامتين، ولا يصلى بينهما شيئا. قال: ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام فليصليها كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. قال: الوقوف في عرفة. قال: ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف. أي مكان في عرفة، هو الجبل ده جبل الصخرات، جزء هضبة جبل صغير موجود في منطقة عرفات، وهي وادي كبير وواسع جدا، وهذا الجبل موجود في هذا الوادي، فإن استطاع أن يصل إلى هذا الوادي ففي الحقيقة هو السنة، فضلا عن أنه فيه يعني هيبة الحج، اجتماع الناس في هذا الوادي فيه هيبة الحج. أنا أقول لكم كلام يعني تطبيقي. أما إن يعني مكث مكانه فلا بأس، وإن كان المشاركة عند يعني الجبل يعني سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان، وهي كذلك تشعر بهيبة الحج ومكانته، بخلاف المكث في المخيمات ونحو ذلك الموجودة في أنحاء عرفات. قال: ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك، وإلا فعرفة كلها موقف. من البدع صعود الناس على هذا الجبل وظنهم أن فيه فضيلة، وهذا من البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعده ولا أحد من أصحابه فعل، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي تحت في الوادي نفسه. قال: ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي ويكثر فيها من التهليل، فإنه خير الدعاء يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: وإن زاد في التلبية أحيانا: إنما الخير خير الآخرة. جاز، يعني لو شاء أن يقول مع هذا هذه الكلمات جاز. قال: لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وإن زاد في قال: والسنة للواقف في عرفة ألا يصوم هذا اليوم، ولا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء، راجيا من الله تعالى أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة، كما في الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، ولا يزال هكذا حتى تغرب الشمس. قال: الإفاضة من عرفات. قال: فإذا غربت الشمس أفاض من عرفات إلى المزدلفة، وعليه السكينة والهدوء، لا يزاحم الناس بنفسه أو دبته أو سيارته، فإذا وجد خلوة أسرع. قال: فإذا وصلها أذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا. عندما يصل إلى مزدلفة أول ما يبدأ به يبدأ بصلاة المغرب، على خلاف ما يفعله الناس، أكثرهم ينشغل بجمع الإيش الحصيات والجمرات. والسنة أن أول ما يفعل إذا وصل المزدلفة أن يصلي صلاة المغرب. نعم. قال: ثم أقام وصلى العشاء قصرا وجمع بينهما، وإن فصل بينهما لحاجة لم يضره ذلك. قال شيخ الإسلام: لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني لو هو فصل بينهم، إنه ممكن أحيانا الإنسان لما بيكون رايح المزدلفة بيبقى فيه مشقة، أحيانا الطرق بتبقى يعني صعبة وزحمة جدا، فقد يصلي المغرب ويؤخر العشاء لا بأس، لا يلتزم بما يقوله الفقهاء في لزوم الجمع عند لزوم الاجتماع عند الجمع، فهذا يسير في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. قال: ولا يصلي بينهما ولا بعد العشاء شيئا. قال: ثم ينام حتى الفجر، فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة. الليل دخول المغرب، انت لما المغرب دخل عليك وانت في عرفات ادركت الليل ام لا؟ لا، هو يمشي بعد الغروب، بعد غروب الشمس. الشمس اذا غربت يبقى ده دخول الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. اي لحظة هيقفها طول الليل هيبقى واقف في عرف، لكن لم يصب الايش السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لما اذا وقف بالنهار جمع بين الليل والنهار. اما اذا جاء في الليل يجزئه اي جزء من الليل، اي جزء، وهذا كثير. يعني اغلب الاخواننا اللي هم الحج الداخلي هناك بيعملوا كده، بيبقى فترة اللي هي يوم عرفة بالنهار وقبل منه طبعا ايام اللي قبل منها تبقى فترة عصيبة جدا من جهة التشديد في دخول الناس الى المناسك. بالليل بقى بيقوم الفكوا المسألة شوي، كل اللي عايز يدخل بيدخل بقى في هذا الوقت. نعم. تعمد ان هو ما يباتش في منى يعني؟ لا لا، ليس عليه دم، لكن فاتته الفضائل. ده لمن حضر النهار في قيد هنا اللي هو ايش يجب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف ايش نهارا. اما الذي جاء ليلا فهذا فاته فضائل كثيرة جدا، فاته المبيت بمنى، وفاته الجمع في نمرة، وفاته كذا، كل الفضائل اللي احنا سبقت دي كلها. قال: فإذا تبين له الفجر صلى في أول وقته بأذان وإقامة. ثم قال: صلاة الفجر في المزدلفة. قال: ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا الضعفاء والنساء، فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس، زحام الناس يعني. قال: ثم يأتي المشعر الحرام، هو جبل في المزدلفة، فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعو، ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. هذا لمن تيسر له ذلك، وإلا قد لا يتيسر في هذا الزمان مثل هذا. لماذا؟ لأنه المكان نفسه اللي هو المشعر الحرام مساحة ضيقة، كل هذه الآلاف لا يسعها، ولذلك تجد في صعوبة شديدة جدا على أكثر الناس. قال: ومزدلفة كلها موقف، فحيثما وقف فيها جاز. يعني بعد ما يصلي الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام ويدعو: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب المشعر اللي هي الجزء اللي هو الجبل ده زحمة جدا، محدش هيقدر كل الحجاج دول يسعهم، كل مزدلفة كلها تسمى المشعر أيضا. نعم. قال: ومزدلفة كلها موقف، فحيثما وقف فيها جاز. ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى، وعليه السكينة وهو يلبي، فإذا أتى بطن محسر أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى، يعني ثم ينطلق قبل طلوع الشمس من مزدلفة يعني إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي. فإذا أتى بطن محسر، بطن محسر وادي اسمه وادي محسر، أسرع السير إذا أمكنه. تمييز أيضا الوادي أصبح صعب على أكثر الناس، لأن أكثر الناس الركائب اللي هم ركبينها نفسها أبطأ من الماشي، يعني الماشي على رجليه أحيانا بيبقى أسرع من الإيش، من الركائب نفسها لشدة الزحام. نعم. قال وهو من منى. قال ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى، هذا أيضا إن تيسر له ذلك. قال الرمي، قال الرمي، إحنا هنا خرجنا من عرفة إلى مزدلفة، وخرج من مزدلفة بعد صلاة الفجر، وقف في المشعر الحرام، خرج من المشعر الحرام متجه إلى متجه إلى منى مرة أخرى. قال ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة، يلتقطها منين؟ من مزدلفة أو أي مكان أيضا في منى، وهو آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة. قال ويستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، أيضا يستحب ذلك. هي الجمرات يعني عاملة زي لو احنا جبنا ثلاث زجاجات كده، لو هاتولنا واحدة ثلاث، هات كوباية أي حاجة يعني، لو احنا مثلا جبنا ثلاث زجاجات دول كده، هنخلي دي الكبرى نسميها حتى الكبرى، بس هم في الشكل كلهم شبه بعض هناك. هذه الجمرة الصغرى وهذه الوسطى وهذه الايش الكبرى، هذه الجهة جهة منى، هنا كده جهة منى، هذه الجهة جهة مكة. اقرب جمرة في الثلاثة الى مكة هي جمرة العقبة الكبرى، ولذلك اذا وصل الى الجمرة يوم النحر هيرمي انه واحدة في الثلاثة دول، هيرمي هذه العقبة جمرة العقبة الكبرى. يستحب له انه يجعل مكة عن شماله، هو في هنا دايرة كده الناس بيقفوا حواليها، ينفع تقف من الناحية دي وينفع من الناحية دي ومن الناحية دي ومن الناحية دي، مفيش حرج. فهو بيقول يستحب ان يكون فين هذه الجهة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرميها بسبع حصيات مثل الخذف، زي الحمص يعني، وهو أكبر من الحمصة قليلا، ويكبر مع كل حصاه، الله أكبر الله أكبر، ويقطع التلبية مع آخر حصاه، يعني طول ما هو ماشي بيلبي يقطع التلبية مع آخر حصاه. قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. هنا انتبهوا دي للمسألة دي، الشيخ الألباني هياخد فيها قول، يعني أو مش قول، هينبه على مسألة لطيفة جدا. يقول ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل، فهذا شيء والرمي شيء آخر. جماهير العلماء على جواز الرمي بعد نصف الليل للضعفة والنساء ونحو ذلك، وكذلك الطواف، يعني لو انصرف الضعفة من مزدلفة بعد نصف الليل انصرفوا إلى رمي جمرة العقبة ورمى ونزل على مكة يعمل إيش؟ يطوف طواف الإفاضة، كل ده ممكن يعمله ليلا. الشيخ الألباني بينبه على مسألة دقيقة وهي من باب الأحوط على الأقل، وهي الضعفة انصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل لضعفهم، فإذا وصلوا عند الجمرة ليس لهم أن يرموها إلا بعد طلوع الشمس. فيقول الرمي شيء والانصراف شيء آخر، الانصراف لضعفهم انصرف، لكن الرمي والحقيقة هذا كلام طيب وهو من باب الحيطة، لكن يعني أكثر أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه يجوز لهم الرمي ويجوز لهم الطواف، لأن هذا مقتضى التخفيف، هذا مقتضى الإيش؟ التخفيف والتيسير. هؤلاء ما أذن لهم في الانصراف إلا تخفيفا وتيسيرا، ولذلك يناسب هذا التخفيف وهذا التيسير ألا يرموا مع الناس. ما هو الناس لما هيجوا هيحصل إيه؟ تكدس وازدحام، ولذلك ناسب أن يتخففوا به أن يرموا قبل الناس. قال: وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث. قال: فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب. أيضا الشيخ الألباني هنا اختار أنه الرمي لجمرة العقبة وحدها كافي في التحلل، وهذا قول أيضا بعض أهل العلم، فهذه مسألة خلافية، أن بعضهم جعل الرمي وحده كافي في التحلل الأول، رمي جمرة العقبة، وبعضهم قال لا، لابد أن يجمع إليها واحدة من اثنتين، إما طواف الإفاضة وإما الحلق، وإما الحلق. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه إذا رمى الجمرة وحلق تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول. قال: ولكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا انتبهوا، هنا مسألة جديدة أيضا الشيخ بيقولها، يعني أيضا خلافا لما هو مشهور عند جماهير أهل العلم، يقول: ولكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه. بيقول إن اللي رمى جمرة العقبة عليه أن يذهب إلى مكة يعمل إيش؟ طواف الإفاضة في نفس اليوم. طيب لو أخر طواف الإفاضة، الشيخ هنا بيقول بقى مسألة غريبة شوية هي، لكن هو بيستدل بحديث عليه، يقول: لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي. ما فيش حرج، هو محرم لسه، وإن كان تحلل التحلل الأول، لكن الشيخ بيقول: فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام مرة أخرى. يعني الشيخ بيقول إنه، وده كلام يعني أهل العلم جميعا اتفقوا على إنه إذا رمي جمرة العقبة وحلق تحلل التحلل الإيش، وعند ذلك هيغير الإيش الملابس هذه ويلبس ملابس أخرى، تحلل التحلل الأول. فالشيخ الألباني بيقول إنه لو ما ذهبش طواف الإفاضة في نفس اليوم يرجع يلبس تاني ملابس الإحرام، وبيستدل هنا بحديث ضعفه يعني جماهير العلماء، لكن هو بيصحح الحديث، يقول: لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم رخص لكم إذ أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به، صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به. بيعلق الشيخ في الهامش، قال: وهو حديث صحيح، وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم كما بينته في صحيح أبي داود. ولما اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه، وبعضهم بادر إلى تضعيفهم، كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي بناء على الطريق الذي عند أبي داود، وهذا مع أنها قواها الإمام ابن القيم في التهذيب والحافظ في التلخيص بسكوته عليه، فقد وجدت له طريقا أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه وارتقائه إلى مرتبة الصحة، ولكنها لما كانت في مصدر غير متداول عند الجماهير وهو شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت على من قبل، أو خفت كما خفيت علي من قبل، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف. وشجعهم على ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وهذا نفي وهو ليس علما، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا وجبت المبادرة إلى العمل به، ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، وإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، لا بعمل غيره بعده. يقول الشيخ: قلت فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء. هذه المسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه خالف بها يعني جماهير أهل العلم، والإمام ابن القيم لم يصرح بها، وإن كان أشار إليها لكن لم يصرح بها، وهي أنه إذا لم يطف في نفس يوم النحر عاد إلى الإحرام بكل صورته وكماله. واستدل بهذا الحديث الذي ضعفه أيضا بعض أهل العلم، ومع ذلك أجاب بعض أهل العلم على أنه ولو صح الحديث فهو كذلك ليس على مذهب الشيخ الألباني كذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة. وهذا تقديره صرتم حرما، أي أنكم لا تزالون على إحرامكم، وهذا شيء متفق عليه أن من لم يطف طواف الإفاضة فهو لا يزال إيش؟ لا يزال محرما. من لم يطف طواف الإفاضة فهو لا يزال محرما. أما أن يلتزم ثياب الإحرام مرة أخرى فهذا غير صريح في الحديث، هذا غير صريح في الحديث، وعليه فيجوز تأخير طواف الإفاضة، ولا سيما إذا كان الأمر يصل إلى الزحام والشدة التي وصل إليها الناس في هذا الزمان، فإن فيه من المشقة ما فيه على الناس، والحديث ليس صريحا في ذلك، ليس صريحا في العودة إلى ثياب الإحرام التي كان يحرم فيها. فالحديث على أنهم لا يزالون محرمين، وهذا لا مشاحة فيه، فالعلماء على أن من لم يطف طواف الإفاضة لا يزال ماذا؟ لا يزال محرما، وهو أنه قد تحلل فيما سبق تحللا إيش؟ أول، ولا يزال هو في الإحرام بسبب عدم طواف الإفاضة. وإلا كما سبق أن من جاهل طواف الإفاضة ولم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلده، العلماء يقول لا يزال على إحرامه، فلا مشحة ولا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تعارض، فالمحرم لا يزال على إحرامه، أما إلزامه بثياب الإحرام فلا يظهر هذا صريح. هيئتكم، هيئة الإحرام، هيئة الإحرام، هو الإحرام هو ثياب فقط، كهيئتكم، هيئة الإحرام عموما. ليه صرفتها انت كده؟ ما هو ده انتوا بتصرفوها كده عشان الشيخ هو نفسه رحمة الله عليه صرفها هكذا، لكن لماذا لا تصرفها؟ صرتم على إحرامكم ايضا، انتم لا تزالون على إحرامكم، ويقتقيدها بالثياب فقط، هذا لا دليل صريح عليه، لا صراحة فيه ولا تصريح فيه. نعم، انتوا ما تقعدوش تألفوا، معذرة بقى، ليه؟ لان انتوا كده هتقعدوا تألفوا مع جماعة، معلش، هو الشيخ صرفها في هيئتكم للثياب، ماشي، لا مش عدوها. الله المستعان. اشمعنا بقى الثياب؟ اما الاحرام عبارة عن مجموعة احكام، اشمعنا خصصت منها الثياب؟ هذا غير صريح في الحديث، هذا غير صريح في الحديث. وليس هذا معناه التبديع، انك لو من قال بذلك مثلا تقول له انت مبتدع، هذا قال به بعض اهل العلم. لكن من حيث الترجيح جماهير اهل العلم قاطبة على انه يصح للمحرم ان يؤخر طواف الافاضة ولو الى اخر العمر، ولو الى اخر، وانه اذا تحلل التحلل الاول حل له كل شيء الا النساء فقط. قال الذبح والنحر. قال ثم يأتي المنحر في منى فينحر هديه، وهذا هو السنة. لكن يجوز له ان ينحر في اي مكان اخر من منى، وكذلك في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فانحروا في رحالكم. والسنة ان يذبح او ينحر بيده ان تيسر له، والا اناب عنه غيره، ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضجعها على جانبها الايسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الايمن. واما الابل فالسنة ان ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها، وواجهها قبل القبلة، قبل القبلة، ويقول عند الذبح او النحر: بسم الله، والله اكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. هذا كله ان تيسر له ذلك. والا الغالب الان ان الناس لا يذبحون بايديهم، وانما الغالب انت بتوكل احد الجهات عن ذلك. موجود الان التطبيق، جهات موجودة تابعة للدولة موجودة بتدفع انت عندها ثمن الهدي، وهم بيذبحوا، هم يتولوا هذه المسألة. قال: ووقت الذبح 4 أيام العيد: يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، و3 أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعتر. القانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن، يطيف بها بالبدن، يطيف بها معترضا لها من غنى أو فقير، من غني أو فقير. قال: ويجوز أن يشترك 7 في البعير والبقرة، فمن لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق 3، لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق في صيامها، لأنها أيام أكل وشرب، يستحب فيها الأكل والشرب وكذا. لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. قال: ثم يحلق رأسه كله أو يقصره، والأول أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. نذكر فائدة في الهامش تحت مهمة، الهامش رقم 2. قال: وأما قول شيخ الإسلام فلا بد للمتمتع من صوم بعض 3 قبل الإحرام بالحج يوم التروية، فلا أعلم وجهه، بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث، والله أعلم. لفتة مهمة جدا ولطيفة جدا، إنه الشيخ الألباني رحمه الله بيعلق على قول الكلام لشيخ الإسلام فيه أنه من لم يجد الهدي ماذا سيفعل؟ سيصوم 10 أيام، ثلاثة في الحج و7 إذا رجع. الثلاثة التي في الحج استحب العلماء أن يصومها في أيام ما قبل عرفة، أيام ما قبل عرفة يعني قبل ما يشرع في عرفة، وأيضا جوزوا أو يعني يشرع أيضا صيامها في أيام التشريق، في أيام التشريق. هذا هو المشهور بين جماهير أهل العلم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بينبه على أن الصيام قبل عرفة أو قبل يوم التروية تحديدا هذا مخالف لظاهر الآية ويعني حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان لا يمنع، يعني هو الشيخ يعني لا يمنع من الصيام، لكن بيقول الأفضل أن يصوم بعد، الأفضل أن يصوم بعد بأي اعتبار؟ أنه الآية تقول فثلاثة أيام في الحج. طيب قبل يوم التروية في حج، هو بهذا الاعتبار فثلاثة أيام في الحج. طب في الحج يبقى قبل التروية مش مناسب، إنما يكون في أيام التشريق، يبقى دي في أيام الإيش؟ الحج. فهو بيعلق على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول فيه فلا بد للمتمتع من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج يوم التروية. إن ظاهر هذه العبارة من شيخ الإسلام لا بد للمتمتع اللي هو عمل عمرة وبيتمتع إن يصوم الثلاث أيام دول أو يصوم شيء منهم في الأيام اللي هي قبل يوم إيش؟ التروية. فيقول الشيخ الألباني فلا أعلم وجهه، يعني إيه وجه إن شيخ الإسلام قال كده، بل هو بظاهره مخالف للآية والحديث. ظاهر الآية بيقول فثلاثة أيام في الحج، والحديث حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. فمفهوم الحديث والآية أن الصيام يكون أكثر في أي وقت؟ في أيام الحج نفسها، يعني أيام الحج نفسها سواء كانت أيام التشريق أو غير ذلك، أيام الحج نفسها المهم قبل ما قبل ما يغادر الحج، أيام الحج. وعلى فكرة أيضا تنبيه في مسألة، ما هي أشهر الحج؟ حتى أيضا نقف على تحقيق المسألة دي بطريقة أجود. ما هي أشهر الحج؟ العلماء على قولين، الجمهور على إن أشهر الحج 3 أشهر اللي هي شوال وذا القعدة وذا الحج، عشرة من ذي الحج. غيرهم على أن أشهر الحج هي شوال وذا القعدة وذا الحج كاملة. وهذا الخلاف يظهر لك منه هذا الكلام، انه طيب لو احنا قلنا بقول من يقول انها 10 ايام يبقى 3 ايام التشريق من الحج، لا يبقى مش من الحج، مش كده؟ يبقى عليه انه لا يقصد بها ايام عمل الحج، انما يقصد بها ماذا؟ اشهر الحج. وهذا الذي والله اعلم يظهر اكثر، إن المقصود يصوم هذه الأيام في أشهر الحج، هو عمل عمرة وهيتمتع بالعمرة إلى الحج، هو في الفترة دي يعمل إيه بقى؟ يصوم 3 أيام. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم، مش شرط بقى 6 و7 و8، يصومهم في أي وقت ما بين العمرة وما بين إيش؟ يوم التروية. مش شرط برضه، المهم في المدة اللي هو ما بين عمرته وشروعه في الحج، وبين عمرته وشروعه في الحج. نعم، لا هو ذا الهدي، هو وهدي واحد، المتمتع عليه هدي واحد اللي هو بيذبح يوم النحر هذا. نعم نعم، ماله أيوة تمام، ما فيش اعتراض، مش هي صامت، هي بتقول لم يرخص للحد انه يصوم، وهي اللي هي فادة. الصحابة كان زمانهم موضوع الذبح ده كان ايه، كان اسهل حاجة عندهم. لكن هل يجوز الصيام في ايام ما قبل يوم التروية؟ ده هذا الذي عليه اكثر اهل العلم، ان اذا صام الثلاث ايام يصومهم متى افضل؟ يصومهم قبل يوم التروية. الشيخ الألباني هنا بيقول لا، الحديث بيقول فثلاثة أيام في الحج، وهذا باعتبار ماذا؟ إن أيام الحج نفسها، أيام الأعمال الحج نفسها. لكن العلماء، جمهرة العلماء يصرفونها إلى أيام الحج، إلى آسف أشهر الحج، أشهر الحج. قال ثم يحلق رأسه كله ثم يقصره، والأول أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. قال والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق كما في حديث أنس رضي الله عنه. قال والحلق خاص بالرجال دون النساء، وإنما عليهن التقصير، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة. قال ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى بين الجمرات حين ارتفاع الضحى، يعلم الناس مناسكهم. يوم العيد يستحب للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى بين الجمرات حين ارتفاع الضحى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب يوم عرفة، وأيضا جاء عنه أنه خطب كذلك صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال طواف الإفاضة. قال ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم، إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل. قال ومن السنة أن يصلي ركعتين. هنا الطواف ده طواف الإفاضة مش هيعمل فيه مسألة الإيش، للطباع ولا الرمل. نعم. قال ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري وفعله ابن عمر، وقال على كل سبع ركعتان، على كل سبع ركعتان، يعني كل سبع أشواط يعني ركعتان. قال ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا خلافا للقارن والمفرد، فيكفيهما السعي الأول. يعني الفرق بين المتمتع وبين القارن والمفرد أيضا يظهر في هذا الحال. لما يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، بعد ما ينتهي من طواف الإفاضة يلزمه إيش؟ سعي بين الصفا والمروة. أما القارن فلا يلزمه. لماذا؟ لأن القارن هو الذي يؤدي نسكين في نية واحد، آسف في نيتين، يؤدي نسك، آسف، واحد نسك واحد في نيتين، نسك واحد في نيتين، فهو يجمع بين العمرة والحج في فعل واحد، في فعل واحد. فهو لما قدم عمل ايه للقادم اللي هو القارن او المفرد؟ طاف طواف القدوم، وبعد طواف القدوم لو سعى، لو سعى فعند طواف الافاضة لا يلزمه ايش؟ طب لو ما سعاش مع طواف القدوم، فمع طواف الافاضة هيلزمه. وهذا معنى قوله ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم أيضا خلافا للقارن والمفرد، فيكفيهما السعي الأول. وبهذا الطواف يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه. قال ويصلي الظهر بمكة. وقال ابن عمر بمنى. صلي الظهر بمكة يعني لما يذهب إلى الطواف، طواف الإفاضة، يستحب له أن يصلي هناك الظهر. وهنا قال مكة وهنا قال منى، لاختلاف العلماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في هذا اليوم، هل صلاها في مكة ولا هل صلاها في منى؟ نعم. قال: ويأتي زمزم فيشرب منها. قال: البيات في منى. هنا انتهى من طواف الإفاضة وتحلل تحللا كاملا، تحلل تحللا كاملا وحل له كل شيء، فينتقل إلى منى ليبيت في منى ثلاثة أيام التشريق. قال: ثم يرجع إلى منى فيمكث بها أيام التشريق بلياليها، ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال بسبع حصيات لكل جمرة، كما تقدم في الرمي يوم النحر. بيشير إلى المسألة، يعني اللي هي مسألة 86 ل 90. قال: ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف الخيف. احنا قلنا بقى لو رتبنا تاني مسألة الجمرات. قال: ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، فإذا فرغ من رميها تقدم قليلا عن يمينه فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. خلص الرمي الجمرة دي اللي هي الأولى، اللي هي الجمرة الصغرى يعني، بعد ما انتهى من الرمي ينحرف قليلا أو يعني يميل قليلا إلى يمينه، ثم يظل يدعو دعاء طويلا. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا بعد ما رمى الجمرة في أول يوم من أيام التشريق. أيام التشريق هيرمي الإيش؟ الثلاثة. يوم النحر رمى إيش؟ الكبرى فقط. يوم التشريق هيرمي الثلاثة، يبدأ بالإيش؟ بالصغرى، فيقف ويرمي. بعد ما رمى هيقف طويلا يدعو عندها، ثم ينتقل إلى الوسطى. قال: ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. القبلة فين يا اخوانا في الوقت ده؟ القبلة هي يعني في الحالة دي هيبقى الجمرات حسب حاله هو. لو واقف مثلا بيرمي من الناحية دي يبقى الجمرات على يمينه، لو بيرمي من الناحية دي هتبقى الجمرات فين؟ على شماله. نعم. قال: ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبلة. هي بيقول هنا ثم يأخذ ذات الشمال، معناه انه واقف فين في الوقت ده؟ هنا ولا هنا؟ ايوه تمام، هنا الناحية دي، لان هو رمى الجمرة ثم يأخذ ذات الشمال عشان يخلي وجهه فين؟ جهة مكة. قال: فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو ويرفع يديه. قال: ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها كذلك، ويجعل البيت عن يساره، هو بيرمي كذا والبيت هناك هو، ومنى عن يمينه ولا يقف عندها. هنا ما فيش بقى وقوف، هنا وقوف بعد الرمي طويل ودعاء، هنا وقوف طويل ودعاء، هنا لا وقوف بعد الرمي. العلماء يقولون هذا بمثابة الانصراف من الصلاة، بمثابة الانصراف من الصلاة، فإن الإنسان في صلاته يكثر الدعاء، هذا شبيه بالصلاة يعني، فإذا سلم فإنه انتهى من الصلاة، ولذلك لا يقف بعدها عند الجمرة الكبرى. قال: ثم يرمي اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك، وإذا انصرف بعد رميه في اليوم الثاني ولم يبت للرمي في اليوم الثالث جاز، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لكن التأخر للرمي أفضل لأنه السنة. في فائدة نذكرها في الهامش. قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. قلت: وعليه جماهير العلماء خلافا لما ذهب إليه ابن حزم في المحلة، واستدل لهم النووي بمفهوم قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واليوم اسم للنهار دون الليل، وبما ثبت عن عمر وابن عبد الله قال من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. ولفظ الموطأ عن ابن عمر لا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأشرنا قبل ذلك إلى أن العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم يفتون بأنه لو عزم على الرحيل والتعجل وتجهز لذلك ومضى إلى ذلك لكنه منع أو حجز بسبب الزحام أو نحو ذلك في منى ولم يخرج حتى دخل الليل فلا شيء عليه ولا يلزمه المبيت لأنه خارج منها وإن تعطل بهذا العذر. قال والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة الرمي فالذبح أو النحر فالحلق فطواف الإفاضة فالسعي للمتمتع لكن إن قدم شيئا منها أو أخر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي ألا يبيت في منى لحديث ابن عمر استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد لحديث عاصم بن عدي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة يعني يباتوا في مكة يعني أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. يعني إن الناس دول العمال دول ييجوا يرموا يومين في يوم واحد يعني يرمي اليومين في يوم واحد يعني يجي عند كل جمرة من دول يرميها ب14 جمرة عن يومين. وهذا لهؤلاء لماذا؟ لأنهم يقومون على سقاية الحجيج ويقومون على نقل الحجيج ونحو ذلك. نعم. سبعة وسبعة سبعة وسبعة سبعة وسبعة يبقى عمل يومينه. نعم. قال ويشرع قال وأن يرمي في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار. إن أيضا هؤلاء خفف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجوز لهم أن يأتوا ليلا للرمي. والرمي الأصل بيبقى إمتى؟ في أيام التشريق بعد الزوال. أما هؤلاء رخص لهم تخفيفا عليه. وكذلك كل مريض ضعيف ونحو ذلك يرخص لهم في ذلك أيضا. بل يجوز الإنابة في ذلك يجوز الإنابة في ذلك. فمن ضعف أو شق عليه أو نحو ذلك أناب غيره يعني ممكن حد تاني يرمي له لا بأس في ذلك. لا التعجل هيبقى بيرمي يومين الرعاء هم اللي هيرموا اليومين في يوم نوع من التخفيف لهم. نعم. قال ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا لمن تيسر له ذلك ليتيسر له أنه ينزل من منى يروح يقعد في البيت ونحو ذلك يعني ويزور البيت ونحو ذلك لا بأس ويرجع يبيت في منى ويرجع يبيت في منى. من حيث التطبيق هذا يتيسر لمن له وسيلة نقل وإلا وسائل النقل صعبة جدا وغالية جدا في هذا الزمان. نعم. قال ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له لقوله صلى الله عليه وسلم صلي في مسجد الخيف صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. قال فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له وليحرص على أداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام